بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهل تدري يا رعاك الله قدر هذه الأسماء العشرة التي سمعتها؟ لقد سمعت للتو أسماء أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء. هؤلاء العشرة هم خلاصة البشرية وأفضلها وأرفعها منزلة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضل وأي فضل، وشرف وأي شرف. هؤلاء العشرة الذين سمعت أسماءهم، قد اتفق أهل السنة والجماعة على فضلهم وعلى تقديمهم، لا يخالف في هذا أحد من أهل السنة البتة. هؤلاء العشرة هم من السابقين الأولين، وهم من أصحاب الشجرة، وهم من أهل بدر والمشاهد، حتى الذين لم يشهدوها حقيقة، أعني لم يشهدوا بدرا حقيقة، فإنهم في حكم البدريين، فطلحة سعيد بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ما شهدوا بدرا لأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو إذن منه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لهم فكانوا في حكم البدريين. هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم، جمعوا من الفضائل أطرافها، فضيلة والله وأي فضيلة، تلك المواهب من رب العباد فلا يقال هلا ولا لولا ولا فلما، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. الذهبي رحمه الله بعد أن ختم ترجمة العشرة، وكان آخر من ترجم له سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال كلمة حسنة، قال: هذا ما تيسر من سيرة العشرة، وهم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة. ثم قال: فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم، إلى أن قال: لكن لا حيلة في برء الرفض، فإنه داء مزمن، والهدى والنور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من ضمن المباحث التي يقررها أهل السنة والجماعة ويعتقدونها أن العشرة المبشرين لهم مزية على غيرهم من الصحابة من جهتين: الأولى أنهم أفضل الصحابة، والثانية أنهم مبشرون بجنة الرضوان، فنحن نشهد لهؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم، وإن كانت هذه المزية قد شاركهم فيها غيرهم من الصحابة. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لجمع من الرجال والنساء من أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم، عددهم يزيد على 40. وعلى رأس هؤلاء الأجلة هؤلاء العشرة، وإنما سموا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعهم في حديث واحد. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث الصحيح، وهذا قد جاء بالرواية عبد الرحمن بن عوف ومن رواية سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، وأخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عنهما رضي الله عنهما. وفي آخر رواية سعيد بن زيد كما عند أحمد وغيرهم قال: لم أشهد رجل واحد منهم يغبر وجهه فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. قال: الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك في ذلك، نشهد لهم ولغيرهم ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله الحق، لا شك، لأن قوله الحق وقد أخبر بالصدق، فنحن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساقهم رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الأربعة، والستة بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وسعيد سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح، وهو أمين هذه الأمة. خص أبا عبيدة رضي الله عنه بذكر صفة وفضيلة له دون غيره من العشرة، وهو كونه أمين هذه الأمة، وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وكما عند البخاري أيضا من حديث حذيفة، وكما عند غيرهما. فلكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة رضي الله عنه. ومعنى هذا الحديث أنه ثقة مرضي متصف بعظيم الأمانة، مأمون الغائلة، هو أبعد شيء عن الخيانة. وهذا وإن كان قد شاركه فيه أصحابه جميعا رضي الله عنهم، إلا أن له مزية على غيره، فهو أعظمهم أمانة رضي الله عنه وأرضاه، فاستحق وصف أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، كأني بهذه الكلمة قريبة من كلمة أيوب السختياني رحمه الله، كما عند اللالكائي وغيره من قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. من قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقد مضى معنا يا إخوتاه أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما وصفهم الله جل وعلا في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ومخافة من الوعيد الذي أخبر به حين قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن أهل السنة والجماعة يحفظون ألسنتهم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حق آل بيته، وذكر منهم صنفين. الصنف الأول هم أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين، والذين استحقوا الذين كان لهم استحقاق هذا الوصف من النساء هن على التحقيق 11 امرأة فازوا بهذه المنقبة أن كنا أمهات المؤمنين وأزواجه عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. ثنتان منهن قد توفي في حياته عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين رضي الله عنهما، وتوفي 9 بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن توفي كما قال الناظم توفي رسول الله عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة 63 نظمهن مهذب. فهؤلاء أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس، لا شك في هذا ولا ريب، فهن الحرائر العفيفات المصونات الحافظات بالغيب المحفوظات من كل دنس وريب رضي الله عنهن أجمعين. قال وذرياته المقدسين من كل رز، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن له عليه الصلاة والسلام أن له 7 من الولد، 3 من الذكور عبد الله والقاسم وإبراهيم، و4 من النساء رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وكلهن من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه من مارية. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عقب إلا من طريق فاطمة من طريق الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولا يزال هذا العقب وهذه الدوحة الكريمة موجودة، لا تزال موجودة في هذه الأمة. وقوله هنا وذرياته المقدسين من كل رس، يحتمل معنيين: الأول صواب والثاني ليس بصواب. إن أريد ذرياته الأدنون يعني أبناؤه هو عليه الصلاة والسلام الذين سمعت أسماءهم، فلا شك أنهم من جملة الصحابة رضي الله عنهم، ولهم مزية قرب النسب وأنهم أقرب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم مقدسون بمعنى منزهون مبرؤون من كل رس، من كل ما يدنس أخلاقهم، ومن كل أسباب الفسق والريب رضي الله عنهم. هذا صحيح لا شك فيه. أما إن أريد بذرياته كل من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النسب الشريف، فهذا الكلام ليس بصحيح، فإن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصالح وفيهم من هو دون ذلك، ولا دليل على براءتهم من الذنوب والمعاصي أو الأخلاق القبيحة. فالقاعدة أن الانتساب إلى النبي لا تستلزم العصمة، الانتساب يعني نسبا إلى النبي لا يستلزم ذلك العصمة. الله جل وعلا قال عن إبراهيم عليه السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكذلك قال الله جل وعلا لنبيه إبراهيم لما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن قد يكون ممن ينتسب إلى النسب الشريف وإلى هذه الدوحة الكريمة من ليس من أهل هذا الوصف، أنه بريء ومقدس ومنزه من كل رس. كأني أقول وكأني بالمؤلف رحمه الله نزع في هذا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الاستدلال إنما يستقيم إذا كانت الإرادة في قوله إنما يريد الله هي الإرادة الكونية، إذا كانت الإرادة الكونية فالاستدلال صحيح، ولكن هذا خطأ قطعا. فالإرادة ها هنا هي الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية، ولو كانت الإرادة الكونية لما وقع أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا الذي جاء التنبيه عليه، إنما هذه إرادة شرعية. الشأن فيها كالشأن في قول الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام جميعا: ولكن يريد ليطهركم. فهذه كتلك، هي إرادة شرعية، يعني الله عز وجل أمر أمهات المؤمنين، والحكم يشمل جميع آل البيت، أمرهم بما يذهب عنهم الرجس إن التزموا به. الله أمرهم بما يذهب عنهم الرجس إذا التزموا به. ولذلك تأمل السياق: وقرن في بيوتكن، والخطاب لمن؟ لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما آية الطهارة فليس فيها الإخبار بطهارة أهل البيت، وإنما فيها الأمر بما يوجب طهارتهم. انتبه لهذه الكلمة فيها حسنة، وإنما فيها الأمر بما يوجب طهارتهم، يعني إن التزموا به اقتضى هذا حصول الطهارة لهم رضي الله عنهم. إذن هذه الجملة من الجملة الكلمات أو الجمل التي هي محل نظر، أو على الأقل محل تأمل وبحث وتفصيل في هذه العقيدة. ويبقى الصنف الثالث الذين بهم يكتمل هذا الوصف. قلنا إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف إنما ينطبق على ثلاثة أصناف. أولا ذرياته صلى الله عليه وسلم كما علمت، والصنف الثاني أزواجه أمهات المؤمنين، وهن على القول الصحيح بل هن على ما نطق به القرآن صريحا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب توجه إليهن لا شك في ذلك ولا ريب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والصنف الثالث هم قرابته صلى الله عليه وسلم الذين هم بنو هاشم، وهذا الوصف يشمل آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل العباس، وعلى الصحيح يشمل أيضا آل أبي لهب، فأبناء عمه صلى الله عليه وسلم أبناء أبي لهب كانوا أكثرهم بل كلهم إلا عتيبة، كلهم كانوا من الصحابة، عتبة ومعتب ودرة وعزة وخالدة، كل هؤلاء كانوا من الصحابة، فهم من الصحابة وهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر أبيهم لم يمنع انتسابهم إلى بيت النبوة، كما لم يمنع علي رضي الله عنه كفر أبيه انتسابه إلى بيت النبوة. المقصود أن هذه الأصناف الثلاثة هي التي ينطبق عليها وصف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذريته عليه الصلاة والسلام وذريتهم وأزواجه وقرابته الذين هم بنو هاشم، والله جل وعلا أعلم. قال فقد برئ من النفاق. نعم، كما مر بنا إن حفظ اللسان وسلامته وحسن القول للصحابة رضي الله تعالى عنهم عموما هو علامة البراءة من النفاق، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ولا سيما من كان أقرب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهن أزواجه، ولا سيما عائشة رضي الله عنها التي ولغ فيها أهل النفاق والتي ولغ في عرضها أهل النفاق قبحهم الله وقالوا فيها، وهي المطهرة المبرأة رضي الله عنها، قالوا فيها ما قالوا، فمن سلم لسانه وأحسن القول فيهم وفيهن فلا شك أنه بريء من النفاق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ناسب بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ذكر الصحابة وذكر آل البيت من ذريته عليه الصلاة والسلام ومن أمهات المؤمنين، ناسب بعد ذلك أن يعقب بذكر مكانتي وفضلي وحقي من بعد الصحابة من أئمة الهدى من السلف الصالح من التابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. فهؤلاء لا شك أن لهم حقا على أهل السنة والجماعة، قد عرفوه وقاموا به أئمة الهدى من السلف وأتباعهم، لهم المنة علينا في حمل العلم النبوي وبثه في هذه الأمة. هؤلاء حملة الشريعة، هؤلاء ورثة الأنبياء، هؤلاء الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا، هؤلاء الذين نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، هؤلاء الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هؤلاء الذين ما أحسن أثرهم على الناس، ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، هؤلاء الأئمة أئمة الهدى لهم حق على هذه الأمة. ومن ذلك ما يأتي: أولا محبتهم في الله رحمهم الله رضي عنهم، فكيف لا يكون لهم تلك المحبة الصادقة في الله جل وعلا، وهم أهل الرفعة بنص كتاب الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف لا يحب هؤلاء وهم أهل الخشية: إنما أخشى الله من عباده العلماء. كيف لا يحب هؤلاء وهم أهل الشهادة الصادقة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن أولى من يحب في الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والصحابة هم من بعدهم من أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم ومن سار على نهجهم إلى هذا اليوم. حقهم على أهل السنة محبتهم. ثانيا إجلالهم وتوقيرهم، فتوقير أهل العلم ولا سيما من كان من سابقيهم وكبرائهم توقير للذي يحملون في صدورهم. هؤلاء يحملون العلم الشريف، يحملون العلم النقي، يحملون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزلون هذا وهذا محله بلا إفراط ولا تفريط. فلا شك أن من حقهم أن ننزلهم منازلهم، إنه لا يستوي أهل العلم وغيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر ثالث وهو ذكرهم بالجميل والثناء عليهم ونشر محاسنهم، كما قال المؤلف رحمه الله: لا يذكرون إلا بالجميل، وهذا فرع عن صادق حبهم في الله جل وعلا وعن صادق توقيرهم وإجلالهم. ونحن يا إخوته أحوج شيء إلى هذا الأمر في هذا الزمان، فإن أهل الشر والضلال يريشون سهامهم ليل نهار للطعن في أهل العلم وإبطال أي مزية لهم وإلغاء أي جهد وإبعاد الناس عن فهمهم وتأصيلهم وتقريرهم. فالناس بحاجة في هذا الزمان إلى أن يعرفوا قدرهم وأن يأتموا بهم وأن يعتسوا بهم، ولا سيما الجيل الصاعد كما يقال، ناشئة هذه الأمة تحتاج إلى هذه القدوات، تحتاج إلى أن يحبب إليهم أئمة الهدى وعلماء الإسلام. اليوم مع الأسف الشديد النوازع عن هذه التربية الصادقة الجادة على إجلال هؤلاء ومعرفة أخبارهم والاقتداء بهم، النوازع كثيرة. تجد الواحد من ناشئة المسلمين ربما يقف أمامك صامتا مدة طويلة إذا سألته عن أسماء العشرة المبشرين بالجنة، صح ولا لا؟ بينما لو سألته أن يعد لك عشرة من أهل التفاهة الذين يضخمون في هذا الزمان لا أعطاك 20 و30. هذا كلام صحيح يا أخوتاه أم لا؟ هذا واقع مؤسف، وحرك ترى وجرب تعرف. إذن طلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا بحاجة إلى أن يعتنوا بهذا الأمر، أن يبثوا في الناس سير هؤلاء الأئمة الصالحين المصلحين ويحببوهم إلى قلوب المسلمين ولا سيما إلى الناشئة. هذا من الأمر المهم الذي لا ينبغي الغفلة عنه. الناس بحاجة إلى قدوات في كل زمان ومكان، فإذا ما أقيم القدوات الصالحون أقيم مقام أقيم بدلا عنهم غيرهم. وحدث ولا حرج بعد ذلك عن المفاسد التي تترتب على هذا، والواقع أكبر شاهد. الأمر الرابع الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم، وهذا من حق الإسلام والعلم، وهذا من الوفاء بحقهم علينا. فكم لهؤلاء العلماء من حق عظيم علينا نحن معشر أهل هذا الزمان المتأخر. إذن لا بد من أن تصد عادية هؤلاء الذين يستطيلون في أعراضهم وينهشون في لحومهم، فهذا من الأمر الذي لا ينبغي الغفلة عنه بل ينبغي احتساب الأجر فيه. وأمر خامس وهو التوسط في حقهم واجتناب الغلو، فمحبتهم وتوقيرهم شيء، وتقديم قولهم على الوحي واجب الاتباع شيء آخر. لا بد من التفريق بين الأمرين. منزلة أهل العلم منزلة علية، ولكن الحق أولى بالاتباع من كل حبيب إلينا ومن كل معظم عندنا. إذن لا بد من التفريق بين الأمرين، فما أكثر الخلط بينهما. يظن أن منزلة العالم تقتضي أن يتبع على قوله ولو أخطأ فيه ولو جانب الصواب، والأئمة على فضلهم وجليل مكانتهم ليسوا بمعصومين، فقد يكون ثمة اجتهاد خاطئ لا يجوز اتباع العالم من المتقدمين أو المتأخرين عليه. هذا بعض ما يتعلق بحقهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ثم إن المؤلف رحمه الله عقب بأمر مهم لا بد من التنبه له، قال: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، من ذكر أئمة المسلمين من السلف الصالحين ومن تبعهم من الخالفين، لا شك أنه على غير السبيل المرضي، لا شك أنه مفتتح باب ضلالة، لا شك أنه يجر نفسه إلى ما لا تحمد عقباه. فإن القدح في أهل العلم ولا سيما للكبراء أمر عظيم، قد يبلغ بصاحبه إلى حد الكفر بالله تبارك وتعالى، وذلك إذا كان الذم والسب راجعا إلى العلم الذي يحمل إلى العلم الذي يحملون من علم الكتاب والسنة، إذا كان بغضهم والطعن فيهم راجعا إلى كونهم حملوا هذا العلم وبثوه في الناس ونشروا فيهم فقه الكتاب والسنة، فتولدت الأحقاد ممن ضل وأضل فصار يطعن فيهم لهذا السبب، فهذا لا شك أنه قد وقع في ردة عن دين الله جل وعلا، لأن سبه وطعنه راجع إلى آيات الكتاب وأحاديث السنة. الله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما إن لم يبلغ الأمر هذا الحد فلا شك أن من وقع في هذا الأمر فقد وقع في معصية بل ربما يكون واقعا في كبيرة. ولذلك وجدنا العلماء ممن صنف في الكبائر ومن غيرهم ينصون على أن الوقيعة في العلماء والاستطالة في أعراضهم أنها كبيرة من الكبائر، والنماذج على هذا كثيرة، النماذج والشواهد من كلامهم كثيرة. افتح أي كتاب شئت من هذه الكتب المصنفة في المناهي في الزواجر تجد تنصيص على هذا الأمر، وما ذاك إلا لأن هذا الأمر عظيم يترتب عليه من المفاسد شيء كثير خاص وعام، يترتب عليه شيء كثير خاص وعام. وإنني أقول إن الذي يرد هذا المورد الآسن من حيث الطعن في أهل العلم فقد يبتلى بأمر عظيم، لأنه نهش في لحوم مسمومة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: ومن الكلام السائر لحوم العلماء مسمومة. وهذا المعنى قد سبق إليه كثير ولحقه فيه كثير كابن عساكر والذهبي وغيرهما من أهل العلم. وقد يبتلى هذا الذي نهش في اللحوم المسمومة بأمر عظيم، وقد قيل: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. قد يبتلى الواقع أو من يقع في العلماء بالثلب قد يبتلى قبل موته بموت القلب. ولا أقل من أنه قد يصاب بذلة وحقارة في الدنيا جزاء على ما اقترف. في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن سلمة الأفطس، وهذا الرجل ذمه كثير عند أهل العلم والطعن في ثقته مشهور، وهذا الرجل كان سليط اللسان على أهل العلم، كذب سفيان وطعن في غندر وقال في القطان هذا الأحول. الشاهد في هذا أن الذهبي عقب على هذا بكلمة حسنة فقال رحمه الله: وكذا سنة الله في كل من ازدرى بالعلماء بقي حقيرا. قال: وكذا سنة الله في كل من ازدرى بالعلماء بقي حقيرا. هذه كلمة ينبغي أن تعلق في الأذهان من أن يتنبه الإنسان لها. إذن الوقيعة في أهل العلم لا شك أنه أمر عظيم. الصدق وبر حينما قال: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. حسنت. لا شك أن من المعلوم بالضرورة كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني، أن من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا. والله جل وعلا بعد أن ذكر عددا من الأنبياء قال: وكلا فضلنا على العالمين. وفضيلتهم ورفعة درجتهم على كل أحد على الأولياء وغيرهم هذا أمر لا شك فيه ولا ريب عند جميع المسلمين، هذا معلوم بالضرورة. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من جميع الأولياء، بل نبي واحد أفضل من جميع الأولياء بالإجماع المعلوم بالضرورة. وقد نبه المؤلف رحمه الله على هذه المسألة لأن طوائف من أهل الضلال قد انحرفت عن هذه الجادة فقالوا بتفضيل الأولياء على الأنبياء، وهؤلاء كثير في الماضي وفي الحاضر. من أولئك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ملاحدة اليهود والنصارى، فإن من هؤلاء من كان يفضل الحواريين على بعض الأنبياء والمرسلين، وممن نسب إليه هذا الكرامية، والله أعلم بصحة هذه النسبة، وممن قال بهذا الفلاسفة، والأمر فيهم واضح مشهور لا يمتري فيه أحد عرف أخبارهم. فإن هؤلاء ولا سيما من الغلاة منهم كالفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما كانوا يفضلون الفيلسوف على النبي، والفيلسوف هو أبلغ من بلغ درجة الولاية عندهم. فهؤلاء يرون أن النبي إنما تخيل في حق الله عز وجل وحق اليوم الآخر ما ليس مطابقا للواقع ثم خيل هذا للناس، يعني أخبر بما هو كذب ولم يكن يعلم ذلك. أما الفيلسوف فإنه يعلم الحقيقة ويعلم أن هذا غير صحيح، فما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأسماء والصفات العظيمة الجليلة كلها غير صحيح، فالله جل وعلا عندهم لا يتصف بصفة. فالفيلسوف وصل إلى الصواب، وصل إلى الحق، وأما النبي فإنه ما وصل إلى هذا، فكان الفيلسوف أعلم وأفضل. ولا شك أنهم ليسوا جميعا على هذا المذهب، فابن سينا مثلا ومن تبعه لم يكونوا على هذا، بل كانوا يفضلون النبي على الفيلسوف لأنه في زعمه كان يعلم أن هذا خلاف الواقع، لكنه وقع في الكذب لأجل مصلحة الجمهور كما يقولون. فهو على كل حال إن خرج من كفر فقد وقع في كفر آخر حيث نسب الكذب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصنف الرابع وهم من أشهر القائلين بهذا القول الباطل وهم الرافضة قبحهم الله، بل أقول إنهم كثير من الرافضة أو أكثرهم، وذلك أن كثير من الرافضة كانوا يقولون بتفضيل الأئمة الاثني عشر على الأنبياء أجمعين بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يستثني النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وبعضهم كان يضيف إليه في الاستثناء أولي العزم من الرسل، أما بقية الأنبياء والمرسلين فهؤلاء جميعا عندهم أقل رتبة من الأئمة الذين اعتقدوا فيهم الإمامة، وليس هذا أمرا مستغربا إذا كانوا قد أضافوا إلى الأئمة صفات من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف يستغرب بعد هذا أن يكونوا قد فضلوا الأئمة على الأنبياء؟ وهذا كما ذكرت لك كثير في كلامهم قاله من أئمتهم الصدوق والحر العاملي ومن المتأخرين الخميني، وجعل هذا من ضرورات مذهبهم. ومنهم من لم يقل بالتفضيل لكنه قال بالتسوية، فالأنبياء في درجة الأنبياء، وهذا ليس ببعيد عما قبله في الضلال والكفر. وبعضهم يفضلون ولكن يستثنون أولي العزم، فأولو العزم عند هؤلاء أفضل من الأنبياء، فأولو العزم من الأنبياء أفضل عند هؤلاء من الأئمة، لكن من عداهم فهم في منزلة سواء، الأئمة والأنبياء في منزلة سواء. ومنهم من توقف ورأى أن الأدلة من الجانبين متكافئة فقال بالتوقف، ومنهم، والإنصاف يقتضي أن يقال إن منهم من، والإنصاف يقتضي أن يقال بهذا، وهو أن منهم من قال بتفضيل الأنبياء على الأئمة، ولكن لتعلم يرعاك الله أن القول المعتمد عندهم بل الذي نقل فيه إجماعهم هو تفضيل الأئمة أو على الأقل مساواتهم بالأنبياء، فهذا من جملة الضلالات والكفريات التي عليها القوم قبحهم الله. ويبقى بعد ذلك فرقة خامسة هي أشهر الفرق المنتسبة إلى الإسلام التي قالت بتفضيل الأولياء على الأنبياء، وهؤلاء هم غلاة الصوفية وملاحدتهم، ورأس هؤلاء وإمامهم ابن عربي الطائي، فإنه قد قال بتفضيل الولي على النبي، وقد يقول بتفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، بل قد يقول إن خاتم الأولياء بل قد يقول إن خاتم الأنبياء ينتفع ويستفيد من خاتم الأولياء ويغرف من معينه قبحه الله. ولذلك قال في كتابه لطائف الأسرار: سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول. يعني سبحان الله عكس القضية، عند هؤلاء أن الدرجة الدنيا هو الرسول، الدرجة الدنيا هي للرسول، أعلى منها ها النبي، أعلى منهما الولي، مع أن الحق بالعكس، فالرسول أفضل من النبي والنبي أفضل من الولي، ولكن ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وسبب هذا القول عندهم وزعمه وزعمهم أن الولي يتلقى عن الله مباشرة، أو كما يقول ابن عربي إنه يتلقى من المعدن الذي يتلقى منه الملك الذي يبلغ النبي، فإن النبي يتلقى من الملك أو من التخيل، التخيل هو الملك عنده، والملك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى العقل الفعال على خلاف بينهم في ذلك على طريقة الفلاسفة، وغالب مادة ابن عربي هي المادة الفلسفية، هي المادة الفلسفية. المقصود أنه يقول الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يبلغ النبي، لذلك كان أفضل. وبناء على هذا جاء بتلك الفرية الكفرية العظيمة، وهي أن خاتم الأولياء وهو يريد نفسه أنه أفضل من خاتم الأنبياء وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقبحا له. وهذه المسألة هي من جملة الضلالات التي وقع فيها هؤلاء الزنادقة من غلاة الصوفية، وإلا فإن لهم شطحات وضلالات كثيرة في باب النبوة، منها ما سمعت من تفضيل الولي على النبي. أنبهك هنا إلى بعض التشغيب والتلبيس من بعض المعاصرين الذين زعموا أن أهل السنة ما فهموا كلام ابن عربي فطعنوا فيه بغير حق، فيزعمون أن ابن عربي ومن وافقه إنما يقولون إن الولاية أفضل من النبوة، والنبي له جهتان، هو من جهة ولي ومن جهة نبي، فجهة الولاية عنده أفضل من جهة النبوة، وهذا الكلام باطل لا شك فيه. فأولا فضيلة النبوة لا شك أنها أفضل من فضيلة الولاية، وكون الله جل وعلا اختار هذا النبي واصطفاه بالنبوة والرسالة لا شك أن هذا هو أول ما فضل به النبي على سائر الخلق، إني اصطفيتك على الناس بإيش؟ برسالاتي وبكلامي. فلا شك أن فضيلة النبي ومنزلته التي فاق بها جميع الناس كونه نبيا. ثم إننا نقول إن هذا الكلام غير صحيح، وهذه محاولة بائسة للدفاع عن هؤلاء الضالين. يا لله العجب، أيريد هذا ابن عربي ثم يقول إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؟ هل يتأتى هذا؟ هل يكون هذا صحيحا وهم يقولون، هؤلاء الزنادقة يقولون لقد خضنا بحارا وقف على ساحلها الأنبياء؟ أهذا صحيح وابن عربي يقول بخط يده إنه إذا كان النبي قد أخبر عن نفسه أنه تلك اللبنة، فأنا يقول اللبنتان، لبنة ذهبية ولبنة فضية، الفضية هي الظاهر والذهبية هي الباطن، فالنبي إنما كان إيش؟ لبنة، وهو قبحه الله لبنتان. الرجل لا يتكلم عما يريده هؤلاء، بل هو يعي ما يريد ويعي ما يقول، فهو يصرح تصريحا لا لبس فيه أن الولي أفضل من النبي، وليس أن الولاية أفضل من النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء قد جمعوا بين الأمرين. هذا ليس هو مراد هذا الرجل. أقول ثمة انحرافات عند هؤلاء أخرى كثيرة، من ذلك زعم بعض زنادقتهم أن النبوة مكتسبة، وأنه يمكن بالرياضة والخلوة والجوع يمكن أن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه النبي، بل ربما يرتقي فوقه ويعلو عليه، كما ذهب إلى هذا من ذهب من هؤلاء الضالين كالسهروردي وابن سبعين. ابن عربي كان أذكى من هؤلاء، ما تجرأ أن يقول إن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة النبوة، لأن هذا ظاهر الضلال، فأتى بهذه الكذبة، وهي أن الولي أفضل من النبي، فمثل هذه قد تنطلي، أما الأولى فلا تنطلي، فذهب إلى ما ذهب إليه. ومن فروع القولين السابقين قول ثالث، وهو زعمهم أنه يمكن الاستغناء بالولاية عن النبوة، لأن الفيض الذي يفيض على الأولياء وتلقيهم عن الله مباشرة في زعمهم يغنيهم عن الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أخذ بواسطة، والأول أخذ بلا واسطة. ومن قبيح ما وقع فيه الغزالي أنه نص على هذا المعنى، وذلك في قوله في كتابه مشكات الأنوار: في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء. ما أضل هذا الكلام وما أقدحه، وهو على نهج الفلاسفة بالاستغناء بالعقل عن الوحي، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض الفلاسفة أنه قال: لو كان كل الناس مثلي لما احتاجوا إلى الأنبياء، لو كان الناس مثلي بلغوا درجة العليا من هذا العلم الثمين الذي هو الفلسفة ما احتاج الناس إلى الأنبياء. ونتج عما سبق أمر قبيح رابع، وهو القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن عربي: من عادته القدح في الأنبياء ومدح الكفار. لذلك إذا قرأت في كتبه في الفتوحات ولا في غيره تجد أنه يقدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كنوح موسى وغيرهما عليهم الصلاة والسلام. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء 13 من الفتاوى أنه حدثه الثقة الذي رجع عن مذهبهم، قال يحكي حاله السابق: إنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم بل ويلعنونه لعنة الله عليهم، قبحهم الله وعاملهم بعدله. وذلك أنه جاء بالفرق بين الله جل وعلا وخلقه، وهم لا يريدون هذا. والعجيب أن شيخ الإسلام حكى عنه أيضا قال: إنا كنا إذا سمعنا نباح الكلب سجدنا، يقول هذا صوت الله. فقال شيخ الإسلام: لماذا لم تعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم هو الله أيضا، وبالتالي فإنكم ماذا لا تبغضونه ولا تلعنونه؟ يقول: لا، هو أتى بالفرق فنحن لا نقبل هذا منه، قبحهم الله. مقصود أن هذا باب واسع مما وقع في هؤلاء الزنادقة من القدح الصريح أو الموارب للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويتبع كل ما سبق أيضا أمر خامس، وهو الدعوة بعض هؤلاء الزنادقة كابن عربي أن نبوة التشريع تنقطع، وأما نبوة التحقيق فلا تنقطع، ويريد بنبوة التحقيق الولاية التي عليها، التي مقتضاها الأخذ من الله جل وعلا مباشرة. وهذا وغيره كثير، كله من جملة الضلالات والإفك العظيم الذي وقع فيه هؤلاء الضالون، والذين لهم اليوم من يثني عليهم ويمدحهم ويروج لعقائدهم ويزين في أعين الناس مذاهبهم. هذا والله يا إخوتاه مقام جهاد عظيم على من قدر الله عز وجل حق قدره وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حق الإيمان، أن ينهض لله جل وعلا بصدق في الدفاع عن الاعتقاد الصحيح، وأن ينصر الله جل وعلا، أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدفع إفك هؤلاء الضالين المضلين. هذه المقالات وأمثالها كثيرة جدا، واليوم وصلت إلى جميع الناس مع الأسف الشديد، أو إلى كثير منهم. لم يكن الأمر على ما كان عليه الحال في السابق، هذه آراء في كتب محدودة الاطلاع، أليس كذلك؟ أين يعني يجد الإنسان كتابا من كتب ابن عربي في السابق هذا الأمر؟ ماذا؟ بعيد المنال، صح ولا لا؟ صعب يعني، ويحتاج إلى جهد. أما اليوم الأمر صعب ولا سهل؟ أو هو في غاية السهولة، ليس بينك وبينه إلا كما يقولون ضغطة زر، تضغط زر ينزل في جهازك ما شئت من هذه الكتب الضالة، بل مكتبات كاملة يمكن أن تنزلها ولا تجد حقوقا لها من كتب هؤلاء الملاحدة من الاتحادية ولا الفلاسفة أو غيرهم. تسهيل، ناهيك عن كتب ومواقع ومنتديات وفضائيات تزين هذه المذاهب وتحسنها وتؤول كلام أربابها، فينخدع الجاهل وضعف الإيمان أن يبقى كثير من الناس في شك، أين الصواب؟ الحق مع من؟ مع هؤلاء الذين يقولون إنهم أهل السنة والجماعة وأتباع الأثر، أم مع هؤلاء الصوفية، أم مع أولئك الفلاسفة، أم مع المتكلمين الجهمية، أم مع من؟ اختلط كما يقال الحابل بالنابل مع الأسف الشديد، وعظم الخطب، فطلاب العلم القادرون على دفع هذا الإفك أظن أن ذمتهم لا تبرأ إلا بأن ينهضوا بما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن ينهضوا بواجب البيان والتحذير وبيان الحق ونشر الاعتقاد الصحيح. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.